ووجه الأنظار إليها مسؤولية الآباء تجاه الأبناء، مسؤولية الآباء تجاه الأبناء، وإن شئت فقل مسؤولية المربين تجاه من لهم في أعناقهم حق التوجيه والتعليم والتربية. فيدخل في ذلك الأب والأم والمعلم والمشرف الاجتماعي وأمثال هؤلاء. يا لها من مسؤولية عظيمة وكبيرة وشاقة وهامة، لأنها تبدأ من لحظة الولادة، بل تبدأ من لحظة التفكير في الزواج. فالشاب الذي يريد أن يخرج نباته طيبا بإذن الله عز وجل يبحث عن الأرض الخصبة التي يلقي عليها ماءه لينتج الذرية الصالحة، فيختار المرأة الصالحة التي تصلح لحضانة ولده والقيام بتربيته وتوجيهه وإعداده الإعداد الإيماني والأخلاقي. وكذلك المرأة تبحث عن الرجل الذي سيكون ولدها من مائه وصلبه، والذي يكون أهلا لتربيته وتأديبه وتزكيته وتهذيبه. من هذه اللحظة، لحظة التفكير في الزواج، تبدأ المسؤولية، ثم تستمر حتى يدرج الولد في مرحلتي التمييز والمراهقة إلى أن يصير شابا مكلفا سويا. إنها بلا شك مسؤولية عظيمة وأمانة كبرى، فمتى فعلها المربي ابتغاء مرضات الله عز وجل ومتى بذل جهده فيها فإنه سيساهم بحظ وافر في وضع حجر الأساس في بناء الإسلام الشامخ، سيساهم بحظ وافر وجهد كبير في بناء الفرد المسلم الذي هو أساس الأسرة المسلمة التي هي نواة الأمة الإسلامية. وهذا هو منطلق الإسلام في الإصلاح، إصلاح الفرد أساس إصلاح الأمة، متى صلح الفرد صلحت الأمة وجنت ثمار هذا الصلاح. ومن أجل ذلك تضافرت النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال سلف الأمة تحمل الآباء مسؤولية تربية الأبناء وإعدادهم الإعداد الإيماني والتربوي الذي يكفل لهم العيش السعيد والمرد الحميد، وتهددهم وتتوعدهم بنار الجحيم والعذاب الأليم إنهم فرطوا أو ضيعوا أو خانوا. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، ومن قبله يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: علموا أولادكم امتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم من النار. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: علموهم طاعة الله عز وجل، أو قال: مروهم بطاعة الله عز وجل وعلموهم الخير. وقال قتادة رحمه الله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بطاعة الله عز وجل وينهاهم عن معصيته، ويقوم عليهم بأمر الله عز وجل ويساعدهم فيه، فإن وجد منهم معصية لله عز وجل خدعهم وزجرهم عنها. وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه مجهول أنه قال: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وجمع ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بين هذه الأقوال في تفسير الآية وغيرها فقال: يجب علينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. يجب علينا وجوبا عينيا كوجوب الصلاة والصيام ونحوها، يجب علينا أن نعلم أبناءنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. ونظير ذلك في هذا المعنى في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما، فلما ظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أننا اشتهينا أهلينا، سألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ارجعوا إلى أهليكم، مسؤولية وواجب لا تبرأ ذمتك منه حتى تقوم به على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ونظير ذلك قول ربنا جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذا ربنا جل في علاه يثني على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فيقول: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. بالله عليكم أحبتي في الله، لو كان هذا حال الأسر الإسلامية أكان هذا حال المسلمين على مستوى بقاع الأرض وضعفهم وخذلانهم وكسرتهم؟ إنا نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يشجعون أولادهم على حضور مجالس العلم، على حضور مجالس العلم ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر وإن صغرت أسنانهم. فهذا عبد الله بن عمر كما في الصحيحين يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يقول: شجرة كذا، شجرة كذا، شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر وهو الشاب الفتى الصغير في مجلس العلماء والأشياخ الكبار يقول: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكني استحييت. استحيى أن ينطق أو يتكلم في مجلس الأشياخ. قال: فقالوا: يا رسول الله حدثنا ما هي؟ فقال: إنها النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال: لأن تكون قلت هي النخلة لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا. أين هذا اليوم من رجال ومثقفين ووجهاء وعظماء غاية همهم ومنتهى إرادتهم أن يحصل الولد دروسه وأن يستجمع الكثير منها ما استطاع، وإن كان ذلك على حساب طاعته لربه عز وجل، وإن كان ذلك على حساب ضياع ما يجب عليه من معرفته من أوامر الله عز وجل، على حساب ضياع ما يجب عليه معرفته من أوامر الله عز وجل ونواهيه. أين هذا من ذاك؟ إن تبعة المسلم أحبتي في الله تبعة المسلم في أهله وولده تبعة ثقيلة رهيبة، فالنار هناك تنتظره هو وأهله، وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار. فالنار كما قلت تنتظر هناك، إنها ليست كأي نار، لكنها نار فظيعة مسعرة، وقودها الناس والحجارة، الناس والحجارة فيها سواء، في مهانة الحجارة ورقص الحجارة وقذف الحجارة، كما قال ربنا جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. انظر، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض، لا يدعو غيره ولا نفسه إلى إطعام المسكين، فكيف المسكين غريب عنه وخارج عن دائرة مسؤوليته، فكيف إذا لم يحض ولده على طاعة ربه والقيام بما أمره به ربه تبارك وتعالى؟ يستحق القذف في النار وإحاطة رقبته بهذه السلاسل والأغلال، لأنه لم يحض على إطعام المسكين. فأي مصير ينتظره إن لم يحض ولده على طاعة ربه عز وجل، ويأخذ بناصيته إلى طريق الهدى والاستقامة والرشاد؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فتبعة المسلم في أهله وولده عظيمة عظيمة عظيمة، وعليه أن يقي نفسه وأهله وولده من هذه النار، وأن يحول بينهم وبينها قبل أن تضيع الفرصة، ولا ينفع الاعتذار. إننا عباد الله، لو أصاب أحد أبنائنا أمر من أمور الدنيا المؤلمة، فإننا نضطرب ونسهر ولا يغمض لنا جفن، ونفزع إلى ربنا جل وعلا، ونبذل الجهد والمال لنخفف ما ألم بهم من آلام. وهذا أمر طبيعي لا شيء فيه، كما قال القائل: إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيناي من الغمض. وكما قال الآخر: إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتملل، كأني أنا المطروق بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل، عيني وعيناي تذرفان الدموع، كأني أنا المصاب بالألم الذي حل بك، تخشى الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حق مؤجل. أخاف عليك من الموت بسبب هذا المرض، مع أني أوقن يقينا جازما أن لكل أجل كتاب، وأن الموت آت لا محالة، لكنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، آثار رحمة الله جل وعلا بين عباده. فهذا أمر كما قلت طبيعي، وليست الغرابة في هذا، وليس العجب من ذلك، إنما العجب كل العجب أن نبذل هذا الجهد ونسعى هذا السعي لتخفيف آلام الدنيا مع خفتها وقلة مؤنتها، ونتعامى ونتغافل عن آلام الآخرة الأبدية السرمدية التي لا طاقة للعباد بها، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إننا نبذل الجهد ونحفظ الوقت جيدا، وقت تطعيم الأولاد، خشية أن يفاجئهم الموت أو المرض فيعكر عليهم صفو حياتهم. نحفظ الوقت بالدقيقة واليوم، ونبادر إلى تطعيم الأولاد تحصينا لهم من الأمراض التي قد تعكر صفو حياتهم. وهذا أمر كما قلت مطلوب ولا غرابة فيه، لكننا مع الأسف الشديد ما حصلنا أولادنا ولا طعمناهم تجاه الغزو الفكري، ولا البث الكافر، ولا المجون، ولا الانحلال بتعليم القرآن وآداب الإسلام. فبأي وجه نلقى الملك الديان جل وعلا؟ أيها المربي الفاضل، من حق ولدك عليك أن تحول بينه وبين النار، حق واجب لازم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا. فانظر كيف جمع بين الحقين على بعد ما بينهما من عظمة: إن لربك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهل قمت بهذا الحق تجاه ولدك أيها المربي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، مسؤول عنه بما أدبته وبما علمته. يسألك الله عز وجل سؤالين عن ولدك: بما أدبته؟ أدبته على الموسيقى والرقص والباليه والإتيكيت ونحو ذلك مما شغل أذهان المسلمين واستمدوه من الكفار والملاحدة، أم أدبته بالقرآن وآداب الإسلام؟ بما أدبته وبما علمته، وإنه مسؤول عن بره بك وطواعيته لك. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ونعم ما قال: ينبغي على الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. ينبغي على الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مسؤول عنه. والحديث عز كله، من أراد به عز الدنيا وجدها، ومن أراد عز الآخرة وجدها. من منا اليوم سعى في تعليم ولده القرآن فضلا عن أن يعلمه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يبذل جهده كله وينفق جل ماله ليعلمه الطب أو الهندسة أو التجارة أو نحو ذلك. أما أمور الدين فها مسائل هامشية لا حاجة لنا بها اليوم، والأيام فثيلة أن تربي الأولاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بعض العلماء: إن الله عز وجل قبل أن يسأل الولد عن أبيه فإنه يسأل الوالد عن ابنه، فكما أن للوالد على الولد حقا فللولد على أبيه حق. فإن الله عز وجل كما قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا. في الآية الأخرى قال يوصيكم الله في أولادكم، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا أهمل الوالد تعليم ولده وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء، الآباء هم الأصل في فساد الأبناء. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء بإهمالهم وعدم تعليمهم فرائض الإسلام وسننه. فما عاتب أحدهم ولده على العقوق فقال يا أبتي لقد عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. أنت فرطت في الواجب المنوط بك، فهل تأمل أن يؤدى الحق الواجب لك؟ هذا يخرج عن دائرة العدل والإنصاف. يا أبتي لقد عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من ولاه الله عز وجل أمرهم وأمره بالقيام على توجيههم وتهذيبهم وتربيتهم، كفاه هذا الإثم يوبقه يوم العرض على الله جل وعلا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولو أننا ذهبنا نفتش عن أسباب ضياع الأولاد وانحلال أخلاقهم وفساد سلوكهم لوجدناه متمثلا في إهمال الأبوين مراقبة أبنائهما، وتخلي الأبوين أو تخلي الأبوان عن القيام بواجب التربية والتعليم والتهذيب. فإن الأب الذي يترك لأولاده العنان ليخالطوا من شاء من قرناء السوء أو رفقاء الشر دون ما سؤال أو حساب، فإن أولاده بلا شك سينقلون من طباع هؤلاء الفساد، فإن الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري، والمرء على دين خليله، ومثل الجليس السوء كناسخ الكير كالحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. والأب الذي يسمح لأولاده بمشاهدة الأفلام الخليعة التي تدعو إلى الانحلال والإباحية، أو مشاهدة أفلام الجريمة الأفلام البوليسية التي تدعو إلى الإجرام والفاحشة، والذي يسمح لأولاده بمشاهدة التمثيليات الماجنة والدعايات الفاجرة، لا شك أنه يقذف أولاده من حيث يشعر أو لا يشعر في هاوية سحيقة ستؤدي به حتما إلى ضرر محقق وشرر مستطير. وكذلك الرجل الذي يسمح لزوجته ولبناته بالتبرج والستور ويتغاضى عن الحجاب والحشمة، لا شك أنه يعود بناته على الفحشاء والمنكر، ويعرض بناته لأعين الذئاب البشرية التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فإذا دنس العرض ولوث الشرف جاء يبكي ويصرخ ويعض أصابع الندم، ولا ينفع الندم ساعة إذن. تسائل عن لبنى وأنت قتلتها، لقد ضاعت لبنى فماذا أنت صانع؟ تسائل عن لبنى وأنت قتلتها، لقد ذهبت لبنى فماذا أنت صانع؟ كلنا يسمع يوما وراء الآخر عن بنات وشباب في عمر الزهور خرجوا في أي وقت شاءوا، متجرعين بالخروج إلى المدرسة، والأب الغافل اللاهي الساهي لا يعرف متى يذهبون ولا متى يعودون، فيشجع ذلك الأولاد والفتيات على الذهاب إلى أماكن الوباء والشر والفاحشة بحجة الدراسة. فإذا وقعت الطامة ودنس العرض، والأب مع الأسف الشديد آخر من يعلم، يجيء ويبكي ويبحث عن حل وآخر، وقد أظلمت الدنيا أمام عينيه ولا يجد حلا، وكان الحل بيده قبل ذلك. ألم تسمعوا عباد الله عن هذه المآسي التي حلت بنساء المسلمين من زواج الخدم أو زواج السر الذي يسمونه زواج عرفي وهو زنا؟ في بلدتنا هذه أكثر من حالة، شباب يعقدون هذا العقد المزيف على فتيات وهم ما زالوا في مراحل التعليم، والأب ليس هنا والأم ليست هنا، وتكاد تدفع بكل ما أوتيت من قوة عن ولدها أو عن ابنتها، ثم بعد ذلك توضع الرؤوس في الرماد وفي التراب ولا تكاد ترفع. لماذا؟ والأمر بأيدينا أولا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وليس يدان الفتى بحجن، ولكن يعوده التدين أقربوه. الفتى الغلام الصغير ما عنده حجج ولا عنده براهين يعبد بها الله عز وجل، لكن عينه معقودة على المحيطين به، فإن رآهم صورة حية للإسلام ومثلا واقعا للقرآن تأسى بهم واقتدى بفعالهم. لكن مع الأسف الشديد الولد يجد أباه مدخنا، ويجد أمه متبرجة، ويجد معلمه ماجنا، ويجد جدته لا تفتر عن الغيبة والنميمة، ويجد أخاه كذابا، ويجد عمه تاركا للصلاة. البيئة المحيطة به بيئة موبوءة، فكيف يصلح حاله؟ ولكن يعوده التدين أقربوه. هذا الفتى الذي لم تعكر سماء قلبه بعد، فإنه مولود على الفطرة. انظر أيها المربي أي نقش تنقش على سماء قلبه، أي نقش تنقش على صفحة فؤاده، أتنقش عليه الهدى والرشاد، أم أنك تنقش عليه بفعلك قبل قولك مبادئ الضلال والغي والعياذ بالله؟ الولد عجينة يسهل أن تشكلها كما تريد، فإن تركته حتى يكبر لا ينفع الأدب أبدا ساعة إذن. قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده الأدب. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين ولو لينتها الخشب. لو أن عندك يا أخي عودا أخضرا طريا معوجا تستطيع أن تستعدله، لكن إذا كانت لديك خشبة جافة صلبة، إنك لو حاولت استعدالها لكسرتها. هكذا الولد إن لم تعوده على الأدب والأخلاق من الصغر فإنه سيشب على ما عودته عليه بل ويشيب على ذلك. فهل هذه هي الأمانة التي كلفك الله عز وجل بها؟ وهل هذه هي الرعاية التي استرعاك الله عز وجل إياها؟ عباد الله، إننا في غفلة ونحتاج إلى مراجعة أنفسنا، هذا عن الآباء. أما عن الأمهات والمربين فحديثنا آت إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإذا كان هذا فيض أو غيض من فيض مما يجب على الآباء تجاه الأبناء، فإنه يجب علينا ألا نغفل دور الأم في القيام بواجب المسؤولية ورعاية من أمرها الله عز وجل برعايتهم وتنشئتهم وتهذيبهم وتأديبهم. فالأم كما قيل مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. بل إن خطورة الأم لا تقل عن خطورة الأب، بل هي أعظم منها، فإنها أكثر ملازمة للطفل، والطفل أقرب إليها من أبيه، تقضي معه جل أوقاتها. فمتى تشاغلت الأم عن ولدها بأعمال البيت أو خروجها إلى العمل أو استقبال صديقاتها وضيوفها، فمن الذي يقوم بهذه المسؤولية؟ ولو أنك نظرت في التاريخ إلى عظماء الأمة لوجدت أنهم تربية نساء، أنهم تربية نساء، ولم يقلل هذا من شأنهم. هم يقولون وراء كل عظيم امرأة زوجته، والصواب وراء كل عظيم امرأة أمه. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العشر المبشرين بالجنة، من ربته؟ أمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، من ربته؟ أمه، أم سليم أتت به رضي الله تعالى عنها وهو ابن عشر سنين، فدفعت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه، ترضى لولدها الخدمة في بيت صالح ليشب على الصلاح والهدى والتقوى. فمن منا اليوم يخدم ولده عالما لينشأ على أخلاق العلماء ومبادئ الإسلام وعادات المسلمين؟ من؟ ابن عشر سنوات وتخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله هذا خويدمك أنس فادع الله عز وجل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في ماله وولده، فكان أكثر الأنصار مالا ودفن من صلبه وهو حي أكثر من 120 ولدا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمثلة كثيرة. الخنساء رحمها الله تعالى عندما دعا داعي الجهاد جمعت أولادها ثم قالت فيهم أي بني والله ما هجنت لكم نسبا ولا دنست لخالكم شرفا، إنكم لبنو أبيكم، فإذا دارت رحى الحرب فإياكم أن تفروا من الميدان، فإن الجنة تحت ظلال السيوف، واصبروا حتى تنالوا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فلما جاءها خبر أبنائها الأربعة ما لطمت خدا ولا شقت جيبا ولا دعت بدعوى الجاهلية كما يفعل الرجال من أهل هذه الأمة، كما يفعل الرجال من أبناء هذه الأمة، وإنما قالت الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم، وأرجو الله عز وجل أن يجمعني بهم في دار كرامته. هذه هي النساء، فأتوني عباد الله بأمثالهن من الرجال. إذا جمعتنا عباد الله المجامع يريد كنا في مثل أو في صفة هؤلاء النسوة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أقول أم الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنها وعنه، كانت تقول لولدها الشافعي: يا بني أطلب العلم، يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. تغزل للناس الصوف والقطن ونحو ذلك علشان أو لكي تنفق على ولدها في طلب العلم، أما نحن فننفق على أولادنا الغاية، كل الغاية أن يصير طبيبا، أن يصير مهندسا، أن إلى آخره. ولو جئت تجري استفتاء بين ناشئة الإسلام من مثلك الأعلى، فستجد فلان يقول عبد الحليم حافظ، وفلان الخطيب، وفلان معرفش مين، وفلان معرفش مين. ما سمعنا أبدا واحدا يقول أسوتي وقدوتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مربي الأمة ومعلم البشرية. هوايتك الرياضة، هوايتك الموسيقى، هوايتك أن هوايتك طلب العلم الشرعي ممسوخة من ذهن أبنائنا. أسائل كثيرا من إخواني: لماذا لا تشجعوا أولادكم على طلب العلم خاصة في المرحلة أو في العطلة الصيفية؟ أجد إجابة تدمي القلوب. يقول ولدي، يقول: يا بابا، وده المصيبة أخرى من مصائب المسلمين، يا بابا إحنا طول السنة مشنوقين في الدراسة، هنيجي كمان نتعقد في الصيف. أصبحت العلوم الشرعية تعقيد، أصبحت العلوم الشرعية إنا لله وإنا إليه راجعون. الأب نفسه جاهل، ومعذرة إن قست هذه الألفاظ، ولكن لابد من نفع الجراح حتى نشعر بالألم. الأب نفسه لم يطلب العلم يوما، ولم يصبر على مجالسة العلماء. فهل يخرج الولد طالبا للعلم؟ نعم يخرج، لكنه العلم الدنيوي الذي يؤمن مستقبله في الدنيا لمدة سنوات. أما تأمين مستقبله يوم العرض على رب الأرض والسماوات فهيهات هيهات. فإذا تشغلت الأم عن تربية أبنائه بما قلت، وتشغل الأب عن تربية ولده لعدم مبالاته أو لارتياده المقاهي مع الأسف الشديد، أو لمجالسة أصحابه وأقرانه، فإن الولد لا شك سينشأ نشأة الأيتام، وسيعيش عيشة المشردين، فيكون سيفا مسلطا على رقاب أمته وحربا على أبناء دينه. إي والله. ويرحم الله شوقي حيث يقول: ليس اليتيم هو الذي ليس اليتيم هو الذي مات أبواه وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتم الحقيقي. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ويزداد الأمر سوءا إذا كان الأب ماجنا لاهيا في غيه وضلاله، وكانت الأم كذلك. وليس النبت ينبت في جنان جمع جنة، أي بستان وحديقة، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاح في الصحراء. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ لا يمكن أبدا، لأن الولد يرضع من أمه لبن الطاعة والمعصية وهو ما زال مقيما على صدرها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، صلاحك أيها المربي عنوان صلاح ولدك وأساس صلاحه، والدعوة للحال أبلغ من الدعوة في المقال مئات بل آلاف المرات. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأستكمل معكم بعد الخطبة إن شاء الله والصلاة بقية الحديث عن المعلمين لأهميته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذه في الحقيقة أيها الأحباب صرخة محب أراد أن يسمع بها أحبابه وإخوانه من المسلمين كي يستدركوا ما فات من أمر تربية أولادهم وتأديبهم وتهذيبهم قبل أن تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار. مسؤولية عظيمة يجب أن يسأل كل منا نفسه، هل قام بها أم فرط فيها؟ والتوبة مفتوحة، والأمل أو باب التوبة مفتوح، والأمل معقود على أبناء الإسلام أن يعيدوا للإسلام هيبته، وأن يعوضوا ما فات من أمر تربية أولادهم، عسى أن يكونوا ذخرا لهم في الدنيا قبل الآخرة. إي والله، فإن الولد نعمة من الله عز وجل لا يعرف حقيقتها إلا من فقدها، لكن في نفس الوقت ممكن أن يكون نقمة. الولد كما أنه منحة فهو محنة، والله عز وجل ما أعطاك الولد إلا فتنة لك واختبارا. قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا قلنا إن الولد نعمة فنعم هو نعمة، وشأن النعمة أن تشكر وأن تصرف في مرضاة الله عز وجل. الولد يكون نعمة لمن قام بتأديبه وتعليمه وتهذيبه وتربيته على مبادئ الإسلام وأخلاق الكرام، ينفع أباه في الدنيا، إن عاش معه أبره وأطاع أمره وشد عضده، وإن مات أبوه قبله رفعت درجة أبيه في الجنة بدعائه لأبيه واستغفاره له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. مش أي ولد، أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد الصالح هو الذي يقرأ قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الولد الصالح والذي يقرأ القرآن ويعمل بما قرأه ويتأدب بأدب كتاب ربه جل وعلا. أما الولد الطالح والعياذ بالله فأنى له وتذكر أبيه أو الدعاء له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لترفع درجته في الجنة فيقول: أي ربي أنى لي هذا، كيف وصلت إلى هذه الدرجة وليس لي عمل يبلغني إياها، فيقول الرب تبارك وتعالى: باستغفاري ولدك لك من بعدك. يرفع العبد درجات في الجنة. فيا أيها المربي، إذا أردت أن يكون ولدك بجميع أعماله في ميزان حسناتك فالزم الجادة في تعليمه وتأديبه وتهذيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اهتدى لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والدال على الخير كفاعله. تدعو ولدك إلى طريق الاستقامة فيستقيم، فيكون الولد بكل حسناته في ميزان حسناتك يوم القيامة. بالله عليكم، ألا يحثنا ذلك ويدعونا صباح مساء إلى اتباع أوامر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد لنظفر بهذا الخير. هذا الخير ليس موقوفا على الأب فقط، بل موقوف على المعلم أو المدرس، وهيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وكذلك موقوف على الأم. لكن للأسف الشديد قلنا في ظاهر حالنا في هذه الأيام: الولد محنة، الولد عدو، الولد شر. لماذا؟ لأنه يساعد أباه على الجب والخوف والجزع، فإذا نادى منادي الجهاد قال: ولدي من يربيه؟ من يقوم على ولدي؟ من يؤمن مستقبله؟ من جملة أسئلة تحول بينه وبين تلبية نداء الله جل وعلا. لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا هكذا، لأنهم علموا أنهم أكالون لا رزاقون، هم يأكلون رزق الله جل وعلا، لا يرزقون أنفسهم فضلا عن أن يرزقوا أولادهم. فكانوا أسرع الناس تلبية لدعاء الجهاد وطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى حذرنا من ذلك: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالولد أصبح محنة، لأنه كما قلت يدعو أباه إلى التخاذل، يشجع أباه على المعصية، يدعو أباه إلى السرقة، إلى الرشوة، إلى الغش، إلى أكل أموال الناس بالباطل ليؤمن مستقبله بزعمه، ولو أصاب لأمن مستقبله بطاعة ربنا الوهاب جل وعلا. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خايفين على أولادكم؟ إيه الحل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تتأمين مستقبل ابنك الحقيقي أنك تكون صالح، فالله عز وجل يتولى أمر ولدك من بعدك. قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. انظر كيف أثر صلاح الآباء على نفع الأبناء. تريد أن تنفع ولدك نفعا حقيقيا، فالزم الجادة في طاعة الله عز وجل وامتثال أوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تخلط وتميع الأمور وتقول: الولد ما زال صغير سيكبر وسيتعلم ويعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، من أدراك. وأظن أن ما قيل في الخطبة يكفي لتدارك هذا الأمر، لأن المسألة في غاية الخطورة. الولد يشب على ما نشأ عليه، بل يشيب على ذلك. فتعودوا من الصغر، هم مش قالوا كده العلماء؟ قالوا إيه؟ التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. لا يمكن أبدا أن الولد ينسى شيء تعلمه في الصغر، وكلنا مدربين. اللي حفظ القرآن صغير ليس كالذي حفظه كبير أبدا. ليه؟ لأن الولد في هذه الحالة ذهن صافي، لا في مشاغل ولا هموم ولا غيره. فالأصل أن ذهنه متقبل، يعني مسألة الاستقبال عنده جيدة جدا، فما في أي مشوشات عليها ولا مشاغل ولا هموم يعني تعوق بينه وبين هذا. ثم إن عينه كما قلت معقودة على عينه، الحسن ما حسنته والقبيح ما قبحته، فهو ينقل منك نقل مسطرة. ومن أمه ومن المحيطين به. ولذلك لما بنتكلم على خطورة التلفزيون يا أخوان، بنقول النهاردة لو إن الولد جلس أمام شاشة التلفاز، شاف القصص الغرامية، وشاف الأجساد العارية، وشاف الكلمات الماجنة، وشاف الأفلام البوليسية والرهضة والخوف وإلى آخره، على الأقل أقل ما في ذلك إن هو سيتربى على الميوعة ويضرج على الخلاعة ويفقد أعز معاني الرجولة، وهي النخوة والرجولة والغيرة التي فقدها الكبار مع الأسف الشديد. الرجل يبقى جالس اليوم هو وامرأته بدون أي حياء، شايف واحد بيقبل واحدة في الشاشة أو واحد عريان مع واحدة عريانة وكأن شيئا لم يكن. ليه؟ لأن اللي صنعوا الآلة دي قالوا بالحرف الواحد إن اللي جالس أمام شاشة التلفاز بيكون نصف نائم، يعني عقله مقدر إلى درجة 50%، وال50% التانيين شهوته، يبقى ضاعت، ضاع العقل وضاع الفكر أمام هذه الشاشة المخربة للعقول والأخلاق والمدمرة لها. فالولد ينشأ بهذه المياعة والخلاعة فلا يكترث لعظائم الأمور ولا يشتغل بها، لا يريد الصلة، لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها مع الأسف الشديد. وكما قلت الكبار فقدوا هذه الغيرة والنخوة، حتى أصبح الآن تجد مثلا يساء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حركة ولا غيرة ولا غير، بل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حركة ولا غير، بل يساء إلى الله عز وجل ولا شيء. لكن لو شك في القبر، في قبر، في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول: إني لقائم في الصف يوم بدر، إذا بفتيان حديث السن لم آمن لمكانهما، عيال صغيرين في وسط الصف، فقال أحدهما لي سرا من أخيه: يا عمي أين أبا جهل؟ فقال: يا ابن أخي ماذا تصنع به؟ تعمل إيه جنب الهضبة الكبيرة دي؟ تعمل إيه للرجال ممكن يخافوا منه؟ فقال: سمعت، مجرد سماع، أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده. شوف العيل الصغير بيحلف إزاي، لو النبي ولا أمي ولا شرح أبويا ولا، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، مش هسيبه لحد يا إما هو يموت نموت. قال: فالتفت عن يساري فإذا بصاحبه يقول لي مثل ما قال، فبينما أنا أنظر إذا بأبي جهل يجول في الناس، فقلت: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. السبب ايه؟ انه بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل وجدت هذه النخوة، هل وجدت هذه الرجولة في كثير من الآباء والمثقفين ووجهاء القوم؟ فإنهم فتيان حديثا السن، كان فتى من هؤلاء الصبية يبكي إذا رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه أو ضعف جسمه أو ضعف جسده، يبكي كما حدث من سمرة بن جندب وغيره وغيره. لكن المسألة انهم تربوا بأخلاق الإسلام بصفات الكرام. بعد ذلك قلنا المدرسة، قلنا الأب، وقلنا الأم، بقي أكثر من ذلك وهو المعلم، لأن الحقيقة الولد لا يمكن انه يتأثر بالأب والأم بقدر ما يتأثر بالمعلم. ولذلك اجتهد الآباء من قبل في تأديب أولادهم على أيدي معلمين ربانيين. كان الواحد من هؤلاء يقول: أنا مثلا مش فاضي أو ما عنديش القدرة على تعليم الولد بأداب الإسلام، فأدفع به إلى معلم يعلمه القرآن وآداب الإسلام. لكن كان قبل ما يبعث بالولد إلى هذا المعلم ينصحه أو يعظه. وسأقرأ عليكم بعض ما جاء من نصائح هؤلاء لمؤدبي أولادهم لنرى ولنأخذ منها العظة والعبرة. روى الجاحظ عن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له: والكلام أنا بقوله الآن للمعلم أبا كان أو ليس بأب، سواء كان متزوج وعنده أولاد هنقول له علم الأولاد أو عامل الأولاد زي ما بتعامل أولادك، لسه ما اتجوزتي وما عندوش أولاد يبقى يعاملهم كما أمر الشارع أن يعامل المعلم تلاميذه. قال ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، صلح نفسك الأول، العيال هينقلوا منك، ده المطلوب، مش يبقى المدرس واقف في الصف ماسك السيجارة وعمال يدخن في أوجه الطلبة، أو يسمع المؤذن ولا يكلف خاطره أن يردد خلف المؤذن. للأسف هم ده المدرسين الأيام دي مع الأسف الشديد. يقول ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. وبعدين علمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وتهددهم بي، قل له لو ما عملتش كذا هقول لأبوك، وابوك هيعمل فيك، وابوك اي اللي اعمل وسوي واوا الى اخره، وتهددهم بي، وادبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكلن على عذر مني. ما تقولش لابوه هيقابلني زعقلي، وابوه هيعمل فيه، وابوه هيسوي، وابوه هيخدم للدرس عندي، وابوه هينقله من المدرسة، وابوه هيشتكيني في الادارة، كل الكلام ده انت عليك واجب اعمله. وألق الخلق خلف ظهرك، ولا تتكلن على عذر مني، فإني قد اتكلت على كفاية منك، أنا سلمته لك وانت المسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده، اسمع، علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. الأب النهاردة أول داعي إلى الكذب، يبقى في البيت واخرج قال لي مش موجود، الأولاد يخرج يقول لي إيه بقى، ما هي دي المصيبة. فهو علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وروهم الشعر يشجعوا وينجدوا. الشعر النهاردة يعلمهم الشعر ليه؟ مش علشان الشعراء يتبعوهم الغاوون، ولكن لكي يقوم ألسنتهم لتسلم العربية عليها، فقد أصاب المسلمين اليوم عجمة ما بعدها عجمة. أنا ممكن أسأل الآن أحد إخوان الجالسين حتى مدرس اللغة العربية ولا أبرئ نفسي، إذا استطاع أن يأتي بأكثر من جملة عربية صحيحة دون أن يلحن فيها فيكون لكم الكلام. مدرس اللغة العربية لا يحسنون حتى إلقاء العربية كما هي، فلكن المسلمون الأوائل لعزتهم بدينهم ولغة القرآن التي نزل بها كانوا يعلمون أولادهم الأشعار لتقويم ألسنة أولادهم، مش بابا وماما ودادي وباي باي ومعرفش إيه، وهو ده بقى الإتيكيت، وهو ده اللي عن مدنية لكن أبي أمي كلها مسائل اندرست، ولما نجي نتكلم يقول لك هو ده التشدد بعينه بقى، هو الإسلام يمنع من حاجة زي كده؟ نسأل الله العافية. قال وروهم الشعر يشجعوا وينجدوا، وجالس، شوف، جالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم. في النهاردة الوضع راح المسجد يخرب بيتك، انت رحت مسجد السنيين هيجوا يهدوا علينا الدنيا وهتبقى مصيبة، والأمن هيعمل والأمن هيسوي، وانت سهل مسجد، المسجد قدامك كتير، وتقوم الدنيا ولا تقعد. اللهم استعان. وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم، وجنبهم السفلة والخدم، فإنهم أسوأ الناس أدبا، ووقرهم في العلانية. الأب اللي عمال على بطال يوبخ ابنه قدام الناس ويوان وراهم وكذا، قدام الناس افتخر به وكبره وعظمه، لكن لما تيجي تأدبه أدبه بينك وبينه. ووقرهم في العلانية، وأنبهم في السر، واضربهم على الكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار. وقال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ابنه، إن ابني هذا هو جلدة ما بين عيني، وقد وليتك تأديبه، فعليك بتقوى الله. وأنا أقول هذا الكلام أعيد للمدرس والمعلم والمربي، عليك أيها المعلم بتقوى الله وأداء الأمانة، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله، ثم روه من الشعر أحسنه، وبصره طرفا من الحلال والحرام والخطب والمغازي. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: إنا لنعلم أبناءنا مغازي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. وهارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب قال له: يا أحمر، إن أمير المؤمنين اسمه قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعتك عليه واجبة، فكن له بحيث وصفك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار، وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها. في الساعة عد إلا وأنت تعلمه حاجة تنفعه، من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة. الأول بالراحة، بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. هذه بعض أداب يجب أن يتأدب بها المعلمون كي يصلح حال التعليم ويصلح حال الناشئة، ويكونون قرة عين لآبائهم ومجتمعاتهم. أنت تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: ربنا اجعل لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. متى يكون الولد قرة عين لك؟ في الدنيا أو الآخرة؟ إذا كان صالحا طائعا عالما ما عليه من حدود الله عز وجل، واقفا عندها كما كان أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل هذا وغيره كثير شرعنا بحمد الله عز وجل في إقامة دورة علمية شرعية في العطلة الصيفية لتعليم كتاب الله عز وجل وآداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنهيب بإخواننا الكرام أن يسارعوا إلى المشاركة في هذا العمل، لا نرجو منهم جزاء ولا شكورا، ولتكن أعينهم على أولادهم، فإن بإذن الله عز وجل ستكون الدراسة كالدراسة الإلزامية بعد صلاة الظهر كل يوم، ويكون فيه حضور وغياب، والولد اللي هيغيب أكثر من 3 حصص متتابعة بنفصله بعد ما نخبر ولي أمره بغيابه 2 حصص وراء بعض. يعني إذا غاب 2 حصص بنرسل لولي أمره: ابنك لم يحضر. فإذا غاب مرة ثالثة فبنفصله ليظهر المجد من اللاهي واللاعب، ولأن يؤتي الله عز وجل ثمار هذا العمل شاب واحد مستقيم على منهج الله عز وجل فهو خير وبركة. فلا تشغلنا الأعداد، وإنما تشغلنا لا يشغلنا الكم، وإنما يشغلنا الكيف. لو واحد فقط استقام من هؤلاء الشباب أو الفتيات يكفينا هذا، لأن الدراسة كل الذكور والإناث إن شاء الله تبارك وتعالى. وزي ما يعني للولد تركن له حظ من اللعب أيضا، علشان ما حدش يقول يعني ده الأجازة الأخرى يضيعوها علينا ويعقدونا ويقول الكلام اللي بنسمعه للأسف. لا، احنا بنقول الحكاية كلها بكتير 2 ساعة بعد صلاة الظهر كل يوم، حصة قرآن وحصة سنة يتعلم فيها الأداب والأخلاق، لأن بطبيعة الحال الأب مش فاضي، ومهما قلنا ومهما عملنا مش هيقوم بهذا الواجب، لأنه إما إنه ما يستطيع أن يقوم به لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإما لأنه مشغول في أمور الحياة وأوديتها. فعهد به إلى من يقوم بهذا الواجب رجاء مرضاة الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياك إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.